السلام عليكم. عام 1994 ميلادي، في امرأة اسمها دوريندا كوهينز، عمرها 57 سنة، عايشة في ولاية كاليفورنيا في منطقة اسمها بحيرة السينيور. هذه هوكينز تعمل في محل بيع التحف والانتيكات والأشياء الأثرية يعني. وفي أحد الأيام اللي كانت مناوبة يعني فترة الظهيرة فيها المحل، دخلت عليها فتاة شقراء جميلة وصارت تتجول داخل المحل، طالع في التحف وهالانتيكات وهالاكسسوارات وكذا. فالتفتت على هوكينز هذه البائعة، فطلبت منها انها تنزل لها بعض البراويز اللوحات، برواز اللوحة يعني كان معلق. قالت له ممكن تنزلي لي بس بشوفه يعني. قالت هي حاضر. راحت هذه هوكينز وتحاول تنزل الإطار شوي وتحس ان في احد من الخلف يحاول يخنقها بحبل بلاستيكي. على طول التفتت ولا هذه الشجرة اللي لاف حوالين رقبة هوكينز الحبل وتضغط عليها بشدة. وهذه المرة هوكينز تحاول تبي تفلت، لكن هذه كانت متحكمة وإيدينها كانت قوية. الشجرة هذه تبي تفلت من عندها ما هي قادرة، لأن فاجأتها. تبي تستغيث، الصوت اختنق، انقطع النفس شوي شوي، بدأت تشعر بالدوخة وبدأ الأكسجين يقل وبدأت يعني تفقد الوعي تدريجي. المهم تخنق فيها، صارت تلتفت جهة الباب. الباب عبارة عن باب زجاجي، والناس المرة يعني تمر من أمام المحل، في محاولة اللي طلب الاستغاثة تقول يمكن يشوفني أحد، التفتت جهة الباب وصارت تحاول تأشر، في ناس تمر ما تنتبه، وهذه تخنق فيها لين خلاص هذه تبي تفقد الوعي. وكانت تهمس في إذن هوكينز تقول له يعني اهدئي بدون صوت، لا تثير الجلبة، ما ينفعك المقاومة هذه، خلاص راح ترتاحين الحين، شوي أو يغمى عليها. بعد 40 دقيقة صحت هوكينز والدنيا تلف فيها، وهني استوعبت ش اللي حصل معها. لما صحت لقيت ان صندوق الكاشير مسروق فيه كل الأموال، وفي كذلك عندها بطاقات بنكية رايحة وبعض الأشياء الثمينة الصغيرة الخفيفة يعني من القطع الذهبية وغيرها، وان انكتب لها عمر. واللي حاولت ان تخنق هذه كانت يمكن تعتقد ان هوكينز انها فارقة الحياة، لكن هذه كانت مغمى عليها ما كانت ميتة. المهم بلغت السلطات الأمنية وجاءوا ورفعوا البصمات وسجلوا قضية وصاروا يبحثون عن مواصفات هذه الفتاة الشقراء، وشلون تعتدي على امرأة مسنة وليش وشنو هالدافع، يعني مرأة تسوي هالفعل هذا يبدأ الأمر شوي غريب، لكن أكيد الموضوع أكيد كان بهدف السرقة. خلونا من موضوع دوريندا هوكينز، خلاص عدت سالفة ونجت. بعدها بثلاث أسابيع في امرأة اسمها نورما ديفينز، عمرها 87 سنة، عايشة في منطقة اسمها كانيون. هذه اختفت فجأة، كانت متعودة كل يوم الصبح تطلع تتمشى تزور جيرانها تزور واحدة من صديقاتها يعني، وعايشة حياة هدوء في حي راقي هادي، وأغلبهم يعني كبار سن اللي عيالهم كل واحد يعني سكن بروحه وبعيد. لكن ما بينت أول يوم ثاني يوم ثالث، الجيران افتقدوها. عندها واحدة من صديقاتها كانت على موعد معاها أن تزورها، لكن استغربت أنها ما قامت ترد على اتصالات ولا ترد على، فراحت تزورها اليوم الرابع. افتحت الباب، الباب طبعا مغلق لكن غير مقفول يعني، افتحت الباب وصارت تتجول في البيت تدور على نورما، نورما ديفين صافي، تدور تدور وتشوف المنظر. ولا نورما هذه جالسة على أحد المقاعد ومليانة دم ومتيبسة ومنظرها بشع جدا. هذه صارت تصرخ، طلعت تركض وبلغت الجيران اللي اتصلوا في الشرطة وحضروا. أرفعوا جثة المرأة العجوز نورما، وتبين أنها تعرضت لإحدى عشر طعنة بالإضافة إلى كسور في الجمجمة، وأن الشخص هذا اللي اقتحم البيت قام بسرقة كل المجوهرات والأشياء الثمينة اللي داخل هالبيت هذا. لكن ما دخل البيت عنوة أو كسر، أو مبين أنه يعرف البيت أو له علاقة في هذا الشخص، لكن منه بدوا يحققون في أقارب وأصدقاء وجيران نورما بدون أي فائدة. هذه كانت الحادثة الثانية اللي تعرض لها مسنة للاعتداء. الأولى نجت، الثانية ماتت. المهم بعدها بأسبوعين ثلاثة، امرأة مسنة اسمها جوان روبرتس، هذه كان من المفترض أنها تحتفل في عيد ميلادها 66، وكانت موعدة صديقاتها. المهم هذول حضروا البيت يضربون الباب ما حد يفتح، وتجمعوا صديقاتها هالكبار السن وأبنائهم وأحفادهم. المهم يضربون الباب يطلعون من الشباك يروحون من وراء البيت، دخلوا من جهة المطبخ. يوم دخلوا داخل البيت ويشوفون هالمنظر، ولا هذه جوان هذه على الأرض ميتة، وبلغوا رجال الأمن وجوا، ولا هذه مطعونة بزجاجة يعني مضروبة بزجاجة، زجاجة خمر مضروبة على رأسها والقطع الزجاجية مطعونة فيها، وأن البيت مكركب تبين أنه مسروق منه بعض الأشياء الثمينة. لكن كذلك ما في أحد اقتحم البيت، يعني دخلت بشكل طبيعي كأن جوان هذا أكيد تعرفها. طبعا هم شلون عرفوا أن المتهم هذا امرأة وليس رجل؟ اعثروا على أثر حذاء من نوع نايك اللي هو الرياضي هذا، لكن مقاس نسائي أو يكون نحيل طويل كذي نسائي. هني تأكدوا أن هذا الشخص اللي اقتحم هو امرأة وليس رجل. لكن موضوع الآن جوان وقبلها ضحيتين ثلاث وكلهم كبار سن أثار الرعب في الولاية، وبدأوا الناس يخافون على كبار السن اللي دائما يعيشون بروحهم. فبدأوا كبار السن بسبة الخوف ينتقلون للسكن مع أبنائهم وأقاربهم ويتركون بيوتهم، بالإضافة إلى أن بعضهم بدأ يغير الأقفال ويحط أجهزة إنذار وغيره، واللي يشتري كلاب حراسة، واللي يروح مثلا يشتري سلاح علشان يدافع عن نفسه. وصاروا كل كبار السن وخصوصا النساء الوحيدات اللي عايشين بروحهم ياخذون احتياطاتهم ودب الرعب في الولايه بشكل كبير. لان الى الان السفاح ما تم القاء القبض عليه ولا هم عارفين، لكن في معلومات يعني تؤكد ان امراه وليس رجل، فصاروا كبار السن يعني تخاف من اي شخص. اذا هذه امراه ممكن تكون واحده من قريباتها. والمصيبه ان الضحايا لهم علاقه معرفه من بعيد او من قريب، يعني في بعض، لكن ما هم عارفين شنو سبب القرابه، يعني ما هم عيال عم مثلا، لا لا، يعني واحده تعرف الثانيه لكن من بعيد، وهذه تعرف هذه لكن يبي يعرفون شنو الرابط. ما قدروا رجال الأمن ما قدروا يعرفون بالضبط شنو الرابط بين الضحايا علشان يقدروا يتوصلون للمجرم. فقالوا بس المجرم هذا قاعد يتصيد كبار السن من معارفه، ممكن أقاربه، ممكن جيرانه، ممكن أصدقائه، أو يعني أمهات أصدقائهم، أو بطريقة أو أخرى. لكن يأسوا للوصول للمجرم ومعتمدين على المواصفات الوحيدة اللي أدلت فيها الضحية اللي نجت، اللي هي بنت هوكينز، اللي قالت لهم أن البنت بيضاء اللون، بشرتها بيضاء، من أصل قوقازي وشقراء، وكانت لما دخلت عندها محل الأنتيك والتحف كانت تلبس بلوزة بيضاء مطبوع عليها زهرة. بس هذه المعلومات اللي عندها. فهم صاروا يدورون على أي وحدة شقراء من هذول القوقازيين وتكون بيضة وتكون كذا، وأن تكون عندها صحة، يعني مو تكون واحدة مثلا كبيرة بالسن ولا تكون طفلة، تكون يعني قادرة على تنفيذ الجريمة، لأن كل الضحايا كان قتلهم يعني يحتاج إلى قوة يعني وعنف. يدورون ماكو فايدة. وتجي سالفة جديدة، واحدة اسمها دورا بيب. هذه المسكينة كانت تعيش في حالة من الحزن والاكتئاب بعد فقدانها زوجها. زوجها كان مريض، وبعد مريض بالمرض السرطان الله يكفينا الشر، وبعد معاناة طويلة مع المرض توفى. فحزنت عليه وصارت انطوائية ووحيدة وما قامت تطلع من البيت. فأقاربها وأصدقائها وكذا كانوا قلقين عليها، فراحوا يزورونها، يضربون الباب ما تفتح، يضربون الباب أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، خافوا عليها، بلغوا الشرطة، جو الشرطة، كسروا الباب، لقوها ميتة، مطعونة، مقطعة تقطع، ومسروق كل ممتلكاتها. سجلوا قضية وصاروا يدورون عن المجرم، لكن هم كذلك قالوا أكيد له علاقة في سفاحة كبار السن، لأن هذه بعد دورها هم كبير السن. يعني بعد عدة أيام ويتصل موظف بنك على أقارب دورا الضحية الأخيرة، قال لهم بصراحة أنا ماني عارف شو أقول لكم، لكن في شخص جالس يستخدم البطاقة البنكية الائتمانية للضحية وقاعد يسحب منها مبالغ. في أحد من أقاربها وكذا؟ قالوا لا مستحيل، بعدين المرأة متوفية، شلون واحد يستخدمها؟ أرجوك أنك تحقق في الموضوع هذا. قام هو، وتعرفون مكاين السحب الآلي فيها كاميرات، طلعوا الكاميرا، وصحيح أن الصورة ما كانت واضحة، لكن لما أرسلوا الصور إلى رجال الأمن وقالوا هذا صور شخص يعني يستخدم بطاقة الضحية، وهذه إحنا سمعنا أنها مقتولة وكذا كذا، يوم شافوا الصورة ولا متطابقة، صورة الشخص اللي يسحب هي امرأة متطابقة مع المواصفات اللي أدلت فيها هوكينز، اللي قالت بنت بشرتها بيضاء وانها من هذول القوقازيين وانها شقراء وانها كذا. وهذه صورة البنت اللي صايرة تسحب بطاقة دورة متطابقة نفس المواصفات. قالوا بس احنا لازم نوصل لهالمرأة هذه. الحين عندهم صورتها، خذوا صورتها وبدوا يعممون. أول شيء بتهمة استخدام بطاقة شخص متوفي. الشيء الثاني، الشخص هذا مقتول وبسرق منه البطاقة البنكية. أكيد هذه وراء الموضة. إذا وصلوا له خلاص راح يوصلون حق كل يعني حل لغز جميع القضايا. واشتغلوا عليها شغل إلى أن عرفوا شخصيتها. واسمع عندك هالصدمة. توصلوا لفتاة اسمها دانا يوم ألقوا القبض عليها، ولا هي نفس المواصفات مطابقة للصورة والمواصفات اللي أدلت فيها الضحية الأولى اللي نجت هوكينز. بنت شقرة جميلة مفعمة بالحيوية، راكبة أفخم سيارة. البنت كلها من فوق لتحت ماركات ذهب، ساعات، بيت ساكنة في بيت يعني فخم جدا. والبنت بعد يعني في أثناء مراقبتها من قبل رجال الأمن قبل إلقاء القبض عليها، شافوها تدخل أفخم المحلات وترمي بهالآلاف آلاف الدولارات ولا وتعطي إكراميات ووراها حشم وسايق ألقوا القبض عليها. كانوا ما هم صادقين، قالوا أكيد الموضوع فيه غلط. أول شيء سألوها عن بطاقة الضحية، نفت. يوم فتشاها وعثروا على البطاقة موجودة معاها، هني تأكدوا أن إيه اللي استخدمتها. من وين لك وكذا، ما قدرت تجاوب. اضغطوا عليها اعترفت بأن هي اللي ابتلتها. فتشوا بيتها لقوا مجوهرات وفلو. قالوا لها انت من وين لك، فهمينا شنو تشتغلين، وارثة من ابوك مثلا، وارثة من احد، متزوجة واحد غني، وش لا، من وين لك هذا كله، تكلمي شنو علاقتك في الضحايا اللي هي دورة وجوان ونورما. لا ولا وكذا. قالوا خلاص اوكي مصدقينك. راحوا جابوا لها منه هوكينز، الضحية الاولى اللي نجت. أول ما شافتها عرفتها، قالت أنا أعرف مستحيل أنساها وأنسى أصابعها اللي كانت ملتفة حول رقبتي والحبل وطولها وشقارها وكذا. هني بطت الجربة، قالت يبا أنا اللي هذه هوكينز اللي خنقتها في الحبل وكانت هذه فعلا أول ضحية. زين، والضحية الثانية؟ قالت الضحية الثانية نورما، المرأة اللي عمرها 87 سنة اللي أطعنتها، تقول دخلت عليها وطعنتها وكذا وسرقت. زين، وبعدها رحت إلى جوان وكل واحدة فيهم تدخل عليها تسرق كل اللي عندها وتمشي وتسحب من بطاقاتهم البنكية آلاف آلاف آلاف لين تخلص. كانت تتعمد تبحث عن مكاين السحب الآلي اللي كانت قديمة ما فيها كاميرات، وما كانت تدري أن تطوروا في الفترة هذه أن حطوا يعني كاميرا داخل. يعني في الأول صح، ترى أول ما كانت في كاميرات تصور حتى السحب الآلي، ماكينة عادية تلقاها عند الجمعية، تلقاها عند محطة بنزين، تلقاها، لكن تطورت هذه. تقول أسحب لين تخلص البطاقة، أبدأ البطاقة اللي بعدها. قالوا لها شنو الدافع اللي خلاك يعني قالت السرقة. قالوا لها ليش؟ يعني السرقة مو شرط إن واحد يسرق يعني ويرتكب جريمة قتل، لأن الحرامي مو كل الحرامية قتلة. قالت لا، أنا بحاجة إلى أموال، أنا فيني هوس التسوق، هوس الرفاهية والثراء، هوس الفخامة والصرف، واني اكرم الناس، وان ابي حواليني سائق وحارس شخص وهالشغلات هذه لا يمكن اني يعني اقدر البيها الا من خلال اني اقوم اقتل شخص واسرق كل اللي عنده، كل اللي عنده، حتى بطاقته البنكيه اتاكد انه مات علشان الحق اصرف الفلوس، لان الفلوس ما تطلع بسرعه بالبطاقات البنكيه، ولازم اسرق كل الذهب اللي عنده علشان يا دوب تكفيني في طلعاتي والتسوق وكذا. وجدوها مره مجنونه، مره فيها هوس الثراء وكذا على حساب الآخرين. الصدمة وين؟ الصدمة تبين أن دانا تختار الضحايا من كبار السن من معارفها، يعني هذه مثلا صديقة أمها، الثانية جارتها، الثالثة تعرفها والدة واحد من أصدقائها، الرابعة مثلا تصير عمة خالة أم اللي جابتها. فإيه شنو؟ تبحث، ما تروح حق الغريب، لا لا، تروح تدور الناس اللي هي متأكدة أن هذا عايش بروحه، ما في أحد مثلا أو قليل يسألون عنه، أنه يملك، أنه ما في أحد داخل البيت، ويثق فيه لما تجي هي تضرب الباب أنه تفتح لها وتثق، ما تبلغ أحد أن أنا جيت مثلا، أو أن تكلمني من وراء الباب أو تتحفظ أو شيء. فكانت تنفذ الجريمة بحذافيرها، واستمرت معه وشافت أن الموضوع أصبح سهل، لأن هي تستهدف كبار السن اللي صعوبة يقاومونها، وبالنهاية تستفيد، تطلع من هاللاذة وتصرف على نفسها. يوم شافوها أنها كأنها مرة مجنونة وما هي، حولوها لأطباء نفسيين. عقدة الأطباء، يعني كل دكتور يمسك حالة دانا هذه ما هو عارف أنها هذه صاحية مجنونة، يحولها إلى دكتور آخر ومن دكتور إلى حتى الدكاترة عقدتهم، استمرت من دكتور نفس أخصائيين نفسيين إلى دكتور 10 سنوات، وهي من دكتور لدكتور. طبعا هي مسجونة على ذمة الفحص العقلي، فيخلونها في داخل مستشفى الطب النفسي، ويمسك حالتها هذا الدكتور، يمسك حالتها بعدين يقولونها دكتور ثاني، الدكتور ثالث يقول لا احجزوها هذه ما تطلع، انقل ملفها إلى دكتور آخر، أخصائي آخر. 10 سنوات، إلى أن جاء يوم واستدعوها المحكمة بعد ما هي بدت يعني تقر بذنبها وتعترف وتقول أنا صاحية وخلاص احكموا علي بالسجن، ما بيعيش داخل مستشفى للمجانين أو الطب النفسي. قال على أوكي، حاكموها وفعلا تم الحكم عليها بالسجن المؤبد، يعني سجن مدى الحياة. وهذه كانت نهاية الشقراء أم ملامح قوقازية، وفمان الله مع السلامة.